دافئ والدمع جريتي وبكيت وخايف يا بيه ودافئ والدمع جريتي وبكيت وخايف يا بيه لكن في صدري خليته وبليدي ما بين ايديك ودافئ والدمع وداتك في ساعة رهيبة يا طبيبة داوي الموضوع قلتي لي ما تطول غيبة يا حبيبة أمرك مفهوم وداتك في ساعة رهيبة يا طبيبة داوي الموضوع قلتي لي ما تطول غيبة يا حبيبة أمرك مفهوم نرجع لك والحب يا خوفي يا خوفي يا خوفي منك وعليك وصابك والدمع جريته وخفيت وخايف يا ريت وصابك والدمع جريته وخفيت وخايف يا ريت لكن في صدري خليته وقلبي ما بين حبيتك والمولى بلاني خليني نجاتي المكتوب اسميتك دي ما في لساني نتزكى باسم المحبوب حبيتك والمولى بلاني خليني نجاتي المكتوب اسميتك دي ما في لساني نتزكى باسم المحبوب وخيالك ما بيمشفاني كل ليلة كل ليلة كل ليلة كل ليلة أنا نحلم بيك وصابك والدمع جريته وخفيت وخايف يا بيك وصابك والدمع جريته وخفيت وخايف يا بيك لكن في صدري خليته فرجتك والفرجة مرة يا خسارة ما ذبتهاش شعلت في غاشي جمرة ودموعي ما طفيتهاش فرجتك والفرجة مرة يا خسارة ما ذبتهاش شعلت في غاشي جمرة ودموعي ما طفيتهاش يا ليتك جربني مرة وعرفت من عاني عليك هزيت الفم وقعدت كيف المجنون ظنيت نفسي همي نسيان وحالفون الكاس هزيت الفم وقعدت كيف المجنون ظنيت ينسيني همي نسيان وحالف كاسي بدموعي ودمي كسرت باش نرضي والدمع جريت وخفيت وخايف يدي لكن في صدري خليت وجليدي ما بين يديك